هل دعاء كعب الأحبار ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنلتزم به؟ لا أدري ما مراد السائل بهذا الدعاء. قد راجعت شيئا نقل عن كعب رضي الله عنه ذكره مالك في الموطأ وأن كعب الأحبار رحمه الله كان يقول: لولا أدعية أدعو بها لجعلتني اليهود حمارا، وأنه يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، ويقول: أعوذ بك من كلمة الله التامة من شر ما خلق، وأدعية ذكرها مالك عنها رحمه الله. وهذه الأدعية إن كانت ثابتة عنه فقد جاء في السنة ما يغني عن هذا القول ما يغني، ولسنا في حاجة إلى أدعية أخرى تنقل عن غير النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة هذه الأدعية المنقولة ثبتت في الأخبار الصحيحة في حديث ابن عباس صحيح البخاري دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وكذلك رواه النسائي بمعناه وابن حبان من حديث علي بن أبي طالب. وكذلك أيضا جاء في رواية جيدة: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وكذلك جاء في حديث بكر عند أبي داود دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني لنفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وكذلك جاء في خصوص أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق حديث خولة بنت حكيم عند مسلم، وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم حديث خولة أنه عليه الصلاة والسلام قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. وحديث أبي هريرة أيضا في صحيح مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنك لو قلت أعوذ حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك يعني ولو شيء، يعني ولو لدغتك ببركة هذا الذكر. فهذه الأدعية المنقولة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى المسلم أن يفعلها اقتداء به عليه الصلاة والسلام، ويقول مثل هذا الذكر في مثل هذه الأحوال حينما يمسي، وكذلك حينما ينزل منزلا، وكذلك إذا اشتد به أمر يقول هذا الدعاء المنقول في حديث ابن عباس وحديث علي في حديث ابن عباس: لا إله إلا الله العظيم الحديث.